بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خلق الخلق وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر. عد سلطان ربنا وعد إحسان مولانا. خلق الجن والإنس لعبادته وعد وجوه لعظمته وخضعت الخلائق لقدرته. الله أكبر. ما ذكره الذاكرون. الله أكبر. ما هلل المؤمنون وكبر المكبرون. الله أكبر. عدد ما أحرى الحجاج من الميقات. الله أكبر. عدد ما لبى الملبون وزيد في الحسنات. الله أكبر. عدد ما دخل الحديث مكة ومنى ومزدلفة وعرفات. تبطل فينا جهرا من أسرار العبودية. فهل نحن على طريق العيد نصبح بالتكبير. الله أكبر. الله أكبر من كل معبود على هذه الأرض. الله أكبر من كل شهوة تخالف منها الله. الله أكبر. كلمة نروي بها جماعة الدنيا فيسمعها كل منافق أو كافر فيعلم أننا تستعدون الجن والإنس إلا ليعبدون. لكم إن العبودية لله هي أعلى المقامات، إن العبودية لله هي سر الوجود وغاية الحياة، إن العبودية لله لا صفة أشرف منها ولا مقام أعز منها ولا وسام أبلى منها، إن العبودية لله من حققها فقد فلح وأفلح ونجح، ومن نقص عنها فقد خاب وخسر وتعس. حققها بلال وصهيب وسلمان فسبقوا إلى الجنة وربح بيعهم وفازوا بصحبة نبيهم، واستكبر عنها أبو جهل ونبوا لها فدفوا وخابوا وخسروا وما أغنى عنهم جمعهم. أيها المسلمون، ما أحوجنا إلى تحقيق العبودية لله مع كل نفس، ما أحوجنا إلى تحقيق العبودية لله مع يوم العيد خاصة، فاحذر أن تبدل فرحة العيد بمقاربة منكر أو بارتكاب معصية. كان أصحاب سفيان الثوري رحمه الله يقولون كان سفيان إذا خرج للعيد يقول أول ما نبدأ به يوم ما هذا قط البصر. وكان أصحابه رحمه الله ينبهه إلى أن قط البصر من أهم ما يكون في هذا اليوم. كان حتى يضرب أبي سنان رحمه الله إذا عاد إلى امرأته من العيد تسأله امرأته كم رأيت اليوم من امرأة الحسناء، فكان يقول ما نظرت منذ أن خرجت إلا في إبهام حتى رجعت، ما نظرت منذ أن خرجت إلا في إبهام اصبع قدمي حتى رجعت. عبودية لله خالصة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، جاء العيد والأمة تواجه حربا صليبية مسعورة تستهدف دينها ومقدساتها. جاء العيد وقد مضت آلاف الأرواح إلى ماريها قتلا وسحلا وتشريدا وحرصا. جاء العيد وقد قتل عشرات الآلاف في أفغانستان ومئات الآلاف في العراق وتم احتلال الصومال وتشرد ملايين المسلمين منذ أن بدأت تلك الحرب الصليبية علينا. إنه وقت عصيب على الأمة المحمدية، لا قتيلة المآسي وأنت المجازر دائما عافية وجراح طائرة ونوازل عاجرة قصصا تثير كوامل الأشجان. مآسي تبعث على الأسى والأحزان وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قد شدوها شرقا لا غرابة فيها على الإسلام والمسلمين في شمس ذراع الأرض. إنه قد أزيلت عن عيون البشارة واقترب اليقين وعلم العالم أجمع أنهم يشنون علينا حربا صليبية فهي ديمقراطيتهم التي طالما تشتقوا بها تسفر عن طغيان البربري الوحشي في العراق، وهي حقوق الإنسان التي طالما قدسوها تسفر على مدية العنصرية الوحشية المسعورة. لأنك مسلم سترى العذاب وسوف تواجه العجب العجاب، لأنك مسلم ستموت غما وهما واضطهادا واغترابا، ستكتب في قلوبك ألف جرح وتمضي لا سؤال ولا جواب، لأنك مسلم ستذوق بأسا وتشرد من كؤوس الحق صعبا. لقد انكشف ذلك الحضارة الغربية منهم لم يتشفق كما يتشفق الغرب بالحضارة والتمدن وحقوق الإنسان. هم الأمريكان يمارسون في العراق أبشع صور الظلم والقهر والتعذيب والاضطهاد، يفرضون ألوان الحصار، لا تقود إلى عبادة أهل السنة وتصفية جسديا والعبيد نفسيا بمبادع جماعية لم يشهد لها التاريخ مثيلا إلا عند إخوانهم اليهود الذين يفرضون كافة ألوان الحصار وأدواتها على المسلمين في فلسطين. ولكن معاشر المسلمين أفشروا وافرحوا وأملوا، فأمر الإسلام أطول من أعماركم وآتاكم وأوسع من آثاركم ومن أوطانكم. لقد انتصر المسلمون ببدر وهزموا يوم أحد وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وزلزلوا يوم الأحزاب، ثم فتحت مكة الفتح المبين نصر بعد هزيمة. سقطت بغداد أيام العقول ثم فتحت القسطنطينية نصر بعد هزيمة، وهكذا أيام الله متوالية. لا تحابي أحدا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن ربكم مدن نوره ولو كان أتباع الكافرون والمشركون في عصركم هذا وفي أيامكم هذه دينكم واسع الانتشار لأجزاء الدنيا كلها. المساجد والثياب واتباع نداء الحق من المناجم لا ينقطع، والإحصائيات تبين أن أعداد الداخلين في الإسلام في تزايد الفرع من أعدائه. نسخ القرآن من أفضل الكتب جميعا لقضايا المسلمين في العالم. وللجميع أن يتساءل ما السبب؟ ما السبب انتشار الإسلام بهذه السرعة؟ السبب أن الله اختص محمدا صلى الله عليه وسلم بذات ليست لغيره. انظروا إلى دعوته إلى أوائلها وإلى مبدأها منذ أول لحظة للبعثة، وأتباعه يزيدون صلى الله عليه وسلم ولا ينقصون، وهو قد وقف وحيدا ضعيفا مستضعفا صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعل الفقراء من الناس يرعون إليه يؤمنون به رغم أنه كمال وأميناهم لا أملك لكم برا ولا رشدا، مع أنه كان أتلو عليهم ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم؟ ما الذي جعل العلية من القوم والسادة من العشائر يتنازلون عن مناصبهم وأماكنهم ويلتحقون به ويؤمنون به ويعيشون معه في حياة دنيا بالسعادة؟ ما الذي جعلهم يصدقونه من نبوءاته من أن الإسلام سيسود وسينتشر في الوغاية في كل مكان وستسقط عليه كنوز الأرض، رغم أن أحدهم لو نظر حوله لم يكن يجد إلا حرا لاسحا وشجرة يابسة وأودية جافة؟ ما الذي جعلهم يصدقونه صلى الله عليه وسلم؟ هل كذب مرة؟ هل قال مرة؟ هل غلط مرة؟ هل خفر دم؟ هل كشف عورة؟ هل قطع رحما؟ هل عمى صنما؟ عاش وكلا، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. حتى بعد أن فتح الله عليه الفتوحات ودارت له الجزيرة كلها، ما ازداد إلا ورعا وزهدا وعفة وتقوى صلى الله عليه وسلم. ثم يتساءلون لماذا ينتشر الإسلام؟ يا من يريد أن يبحث عن سر انتشار الإسلام، انظر في قلوب المسلمين كل المؤمنين وفتش في سويداء قلوبهم فستجد أنها تغمر بحب محمد صلى الله عليه وسلم. يا من يريد أن يبحث عن سر انتشار الإسلام فتش في قلوب المسلمين كل المسلمين وانظر في سويداء قلوبهم فسترى أنها تغمر بحب محمد صلى الله عليه وسلم. حب صادق عميق من غير غلو ولا إكراه. قالوا انتشر الإسلام بالسيف، قلنا لا يمكن لا يمكن لا يمكن لأي مبدأ من المبادئ مهما كانت قوته وسطوته أن ينتشر بالسيف، لا يمكن أن ينتشر بالسيف ولا بالدبابة. إن قلوب الرجال صناديق محكمة لا تفتحها أسنة الرماح ولا صلب السيوف ولا أسيس الطائرات ولا تويل المنافع ولا انقطاع نور الدمامات ولا فوضى خلاقة ولا فوضى غير خلاقة. إن قلوب الرجال صناديقهم محكمة لا يفتحها إلا الحق وهذا هو الإسلام. لا يفتحها إلا النفس وهذا هو الإسلام. لا يفتحها إلا التعامل الحسن وهذا هو الإسلام. لا يفتحها إلا الحجة والبرهان وهذا هو الإسلام. والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون وحشوا هجم على ديارنا كشر عن أنيابه بالتراث الفقراء وألحق بهم الطبقة الوسطى من المجتمع. إنه الغلاء وارتفاع الأسعار وأول أسباب الغلاء والتضخم هو ذنوبنا المتضخمة، كثرة المعروض من المعاصي وقلة الإقبال على الطاعات. عندما أصاب الناس من ضر وضيق المالي أو ضر وضيق الأمني فإنما هو بسبب ذنوبهم وإهمالهم لأوامر الله وإسكانهم شريعة ربهم. عندما أصاب الناس من ضر وضيق المالي أو ضر وضيق الأمني فإنما هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وإهمالهم لأوامر الله وإسكانهم شريعة ربهم. إن القضية ليست قضية دفاع سعر الكرة ولا انخفاض سعر الكرة، ليست قضية أزمة اقتصادية ولا زيادة سكانية، إن القضية قبل ذلك قضية ربانية. إن القادر على دفع الفساد المستشمل، إن القادر على التحكم في الظواهر المناخية، إن القادر على التحكم في الأسعار العالمية هو الله. جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون له ارتفاع الأسعار، فقال لهم ادعوا ربكم. ثم جاءوا ثانية يشكون له ارتفاع الأسعار، فقال ادعوا ربكم. ثم جاءوا ثالثة يشكون له ارتفاع الأسعار، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا لهم القضية من الأساس، قال إن الله هو الخالق الرازق المساعد القابض الباسط. فإنما أصبح الناس فبينهم وبين الله، فإن هذا هو الحل الجذري لمعالجة مشكلة الغلاء. الحل في التوبة والاستغفار، الحل في التوبة والاستغفار، الحل في تطبيق شرع الله، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الحل بالعودة إلى الله تبارك وتعالى، الحل بالالتجاء إلى الله تعالى. ليس الحل الحقيقي في فك ارتباط العملة بالدولار، ولكن الحل الحقيقي في فك ارتباط المسلم بالمعصية. الحل هو الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، كما أن على التجار دورا ينبغي أن يقوم به، فإن بعض التجار يتلاعب بالأسعار طمعا وجشعا وبحثا عن الارتداد وسيلة من حرام أو من حلال. إن دور التجار في هذه الأزمة مما لا يخفى، فإما أن يكون بيع ولهج يزيد من معاناة الفقراء والمحتاجين، وإما أن يكون عامل بناء يرفع معاناة عن هؤلاء الفقراء والمساكين. يا معشر التجار، يا معشر التجار، يا من إذا رفع صوته صلى الله عليه وسلم فاشرأفت إليه عناق الناس يريدون أن يسمع ماذا سيقول، فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. أيها المسلم، هل يعلم التاجر الذي يرفع الأسعار ويتلاعب بها طمعا وجشعا كم من أسرة قتلها هما ودينا وغما ونكبا؟ هؤلاء الناس نذكرهم بحديث نبيهم صلى الله عليه وسلم من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. يا معشر التجار، إن إرخاص الأسعار على المسلمين وترك استغلالهم لا يقوم به إلا من امتلأ قلوبهم برا وإحسانا ورحمة وإيمانا. أولئك هم المغمودون بالبركة في أرزاقهم والسعة في أموالهم والصحة في أبدانهم والسعادة في دنياهم وأخراهم. كما أن الاحتكار حرام. احتكار السلع حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. حدثت مجاعة في عهد عمر رضي الله عنه، حدث غلاء في الأسعار، فماذا فعل عمر؟ أمر عمر بتشكيل لجنة لحل الأزمات. اسمع، اعرف لماذا نطالب بتطبيق شرع الله منذ 1400 عام؟ أمر عمر بتكوين لجنة لعلاج الأزمات، وكان أول ما أمر به الناس الصلاة والدعاء والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. كان عمر يصلي العشاء في المسجد ثم يدخل بيته فيصلي حتى إذا كان آخر الليل خرج يتفقد أطراف المدينة، يتفقد أحوال المسلمين، وكان عمر يقول: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يديك، اللهم ارفع عنك البلاء ولا تهلكنا بالكسلين. أحس عمر بمعاناة الناس. يقول أنس رضي الله عنه: كان عمر يأكل الزيت ولا يأكل السمن، وكان بطنه يقرقر، فلما قرقر بطنه يوما جعل إصبعيه في بطنه وقال: تقرقر أو لا تقرقر، ليس لك عندنا غيره حتى يحيى الناس. قال أسلم: لو لم يرفع الله البلاء عن الناس عام رمانة لظننا أن عمر يموت حبا عن المسلمين. أيها الناس، إذا أردنا رفعا من البلاء فلا بد من تفقد الفقراء، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أي هؤلاء الفقراء بدعائهم ونصرتهم. قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أيها الناس، إذا أردت رفعا من البلاء فعليك بالالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء. لا بد أن تلتجئ إلى الله بالدعاء، فهو سلاح المؤمن، عبادة ميسورة ليست مرتبطة بزمان ولا مكان ولا حال. كان عمر رضي الله عنه يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وكلما اشتد الرجاء وقول الإخلاص في الدعاء كان أقوى وأحرى بالإجابة. يقول يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه أمره في الدعاء لم يرد. بدعوة واحدة تنقلب الأحوال، بدعوة واحدة تنقلب الأحوال. فالشقي يسعد والفقير يقتل والعقيم ملول له بدعوة واحدة. أهلك الله أرض أهل الأرض جميعا إلا من رحم الله. وقال نوح: رب لا تجعل على الأرض من الكافرين ديارا. بدعوة واحدة أهلك الله فرعون وملكه. بدعوة واحدة سقيا يوم عليه السلام. بدعوة واحدة تتغير الأحوال. إذا أردنا رفعا للغلاء فلا بد من التوبة والاستغفار، لا بد من تطبيق شرع الله على التجار أن يقوم بواجبه كما ينبغي. كذلك لا بد أيها الأحبة من تفقد الفقراء إلى الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها الأحبة، إياك أن تدخل إلى عش الشيطان بقدره. مرض مدمر، مرض مدمر، كيف لا يكون كذلك؟ وهو يقتل الروح قبل أن يقتل الجسد، يسلب بالعقل قبل أن يسلب البدن، يسلب الدين قبل أن يسلب الدنيا. إنها السلاح الخفيف بيد فاقد الضمير، تكفي تغلب فتعطلها، وبالأجساد ستحطمها، وبالأموال فتبدلها، وبالأسر تشتتها، وبالمجتمعات فتهدمها، لأنها المخدرات، أنت المخدرات التي يسعى أعداء الأمة لنشرها بينما حتى يسلبون أعداء ويملأ باقاتها. إنها المخدرات، كيف يليق بمسلم أن يقترق إلى حياته بقدميه؟ إنها تفسد الدنيا وتفسد الدين، تفسد دنياك وتفسد دينك. إنها تحطم قلبك، تحطم عقلك، تحطم جسدك. إنها سبب لهلاك في الدنيا وسبب لهلاك في الآخرة. إنها تسبب لصاحبها القلق والاكتئاب وتبلد الإحساس وانفصام الشخصية. إنها مدخل للفقر والشقاء والمعاناة والتعاسة. إنها تكثر في صاحبها الغيرة فيصبح المدمن ميؤوسا يفقد شرفا ومكانته ورب مواقع الجرائم. إنها تفسد زيادة كما أنها تفسد دينة فيتصب عن ذكر الله وعن الصلاة تهدم الحياة تضعف الإيمان هي سبب لزوال الدين ونزول النحل هي سبب لسوء الخاتمة عياذا بالله. شرب أحدهم المخدرات فأخذ جرعة زائدة وجدوه ميتا في الحمام ورأسه في المحاض أية خاتمة الكفر. آخر قتل زوجته وهو تحت تأثيرها وتحت تأثير المخدر قتلها وهي تصلي الفجر. سالت دماؤها على سجادة الصلاة لما أفاق لم يتمالك نفسه حتى انتحر. وآخر كان يبيع زوجته لأصدقائه حتى يعطوه المخدرات فيجبره على الزنا لما رفضت حطم عظامها وألقى أبناءها من النافذة. وغيره يستغيث يصرخ ينادي انقذوني لقد تسببت المخدرات في اصابتي بالايدز. شلت زوجته وجن ابواه وهو ينتظر الموت. شاب في التاسعه والعشرين من عمره يقتل امه وهو تحت تاثير المخدر. شاب اخر ينتهك عم امه وهو تحت تاثير المخدر وهي تستغيث ولا مغيث. كان أحدهم يشرب المخدرات في يوم مع بعض أصدقائه فشرب جرعة زائدة أغمي عليه ظنه قد مات. ماذا فعلوا؟ حملوه فألقوه في صناديق القمامة. أهذا مكانك؟ أهذا مكانك؟ إنها مسؤولية الجميع. علاج هذه المشكلة الخطيرة مسؤولية الجميع. على المسجد أن يقوم بدوره كما ينبغي. فالإيمان والالتزام من عناصر النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. انظروا إلى الوجوه المنيرة التي ارتدت إلى المساجد وحلقات العلم وانظروا إلى الشباب التائه الصائع الذي وقع في حبائل المخدرات. الفارق بينهما شاسع. إنها مسؤولية الجميع. على الوالد أن يقوم بمسؤوليته في بيته من أجل الحفاظ على أبنائه من أصدقاء السوء. إنها مسؤولية الجميع. على المعلم أن يوجه وأن يرشد. على الإعلام أن يمتنع عن نشر الشرار والفساد. إنها مسؤولية الجميع. كان مالك بن دينار رحمه الله يسير ليلة في أحد شوارع البصرة فوجد رجلا ملقا على ظهره يقول الله الله. استغرب مالك بن دينار فاقترب منه فوجده تتساقط من فمه قطرات الخمر فقال له اغذفن فمه حتى لا تخرج كلمه الله وقد لاقت الخمر. ثم قال اللهم هذه اليك. انصرف مالك بن دينار وذهب الى بيته ونام. في نومه اتاه هاتف فقال له طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. الله اكبر. انطلق مالك بن دينار لصلاه الفجر اماما بالمسلمين كالعاده وبينما هو يسوي الصفوف وجد رجلا يدعو فيقول يا رب يا رب هل قبلت توبتي فاهم نفسي او رددتها فاعز نفسي. فالتفت اليه مالك بن دينار وقال من انت يا رحمك الله؟ قال انا الذي طهرت فمه بالامس. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ايها المسلمون انه يوم عيد يوم فرح وسرور فعلى كل منا ان يقوم بحق الوالدين فان حق الوالدين عظيم. قال الله عز وجل حقهما بحقه فقال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا. كما انه ينبغي على كل منا ان يقوم بحقوق الجيران والاصدقاء والاقارب بالصله والبر والاحسان. واحذر واحذر قطيعه الرحيم فان شؤمها عظيم وضررها خطير. يلحق صاحبها العقاب في العاجل قبل الاجل. فهل عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتغطوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ان مما يجلى له القلب أن بعض قلوب الناس قد امتلأت حقا وغلا على أقاربهم وذوي أرحامهم، فيقاطعهم بل يعافيهم، ويخاصمهم بل يقاضيهم، ويتمنى لهم الموت الزهام من أجل شيء تافه حقير لأمور الدنيا. فأين الرحمة في قلوب هؤلاء؟ بل أين الديانة؟ بل أين الوعد والإنسانية؟ أيها المسلم، انطلق في عيدك فرحا مستبشرا، لا تسمح لأحد أيا كان أن يعيق فرحتك. تجاوز خلافاتك ومشكلاتك مع جيرانك وأقاربك وأهلك وزملائك بالتقديم والمصافحة والابتسامة الحسنة. في العيد يتناسى أصحاب القلوب الطيبة أبغانهم، فيجتمعون بعد الفراق، ويتصافون بعد الكبر، ويتبادلون التهاني، تصفو منهم الدماء، تبتسم منهم الشفاه، وتضيء منهم الجباه. أيها المسلمون، كما أدخلنا الفرحة والسرور في قلوبنا فلا ننسى أن ندخلها في قلوب اليتامى الذين فقدوا آباءهم. عوضوه في هذا اليوم عن آبائهم، كونوا لهم آباء وإخوانا، لقد فقد القلب العطوف واليد الحانية. كونوا أنتم أصحاب القلب العطوف واليد الحانية. كما أننا لا ننسى في هذا اليوم أقواما يعيشون بيننا قد عض عليهم الفقر بأنيابه، وخيم عليهم الحزن وعلت الكآبة وجوههم، إنهم الفقراء، فلا بد أن نسعى في قضاء حوائجهم. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو الصائم النهار القائم الليل. الله أكبر، الله أكبر. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو الصائم النهار القائم الليل. إنما ترزقون وتنصرون بدعائكم. إن من يقضي حوائج الناس فإنه في الحقيقة يقضي حوائج نفسه، وإن من يسعى في مصالح الناس فإنه في الحقيقة يسعى في مصالحه. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها الرجال، استوصوا بالنساء خيرا، عملا بوصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم خيارهم للنساء. وأنت يا أيتها الأخت المسلمة، اعلمي أن دورك ووظيفتك خطيرة في بيت زوجك وفي تربية أبنائك. اعلمي أن دورك خطير في بيت زوجك، واعلمي أن وظيفتك خطيرة في بيت زوجك وفي تربية أبنائك. يا أيتها الزوجة المؤمنة، كوني عونا لزوجك على طاعة الله، قومي بمسؤولياتك في تربية أبنائك، فأنت في بيت زوجك راعية ومسؤولة عن رعيتك. حافظي على صلواتك، أديها في أوقاتها، واحذري مجالس الغيبة والنميمة. أيتها الأخت المسلمة، احذري دعوات الجاهلية، فإن الجاهلية الحديثة قد اتخذت المرأة سلعة تباع وتشترى، اتخذت المرأة سلعة تباع وتشترى، جعلوها تخرج تطوف في الشوارع مفتخرة بعريها وعبوديتها لبيوت الأزياء وأساتذة الموضة. جعلوها ترقص باسم الوطن وتتعرى باسم الحضارة والتمدن والديمقراطية. اقتنوا بأمهات المؤمنين، فإنهن أطهر النساء وأعف النساء وأعلم النساء. يا جوهرة مصونة، يا درة مكنونة، يا مسلمة تمسكت بدينها واعتزت به، يا مسلمة رفعت رأسها بحجابها وسبت به، من خدعت بمثل الماكرين ولا حقد الحاقدين، أرضت ربها وصلت خمسها وقرت في بيتها وأطاعت في طاعة الله زوجها وحفظت فرجها وربت أبناءها. يا شريفة من خدعت بالفعالات، يا شهمة ما عزفت على الشاشات ولا زينت أقدامها في المعاكسات، علمت أن الله أكرمها وبالإسلام شرفها وبالحجاب صانها وبالبيت حماها، فأخرست ألسنة الحاقدين وضربت مثلا للمنصفين. قامت في وظيفتها كما أراد الله، فما عطلت نصف مجتمعها ولا فرحت الحاقدين في أهل دينها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيلتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ربنا حرر المسجد الأقصى العزيز، اللهم أعده إلى ديار المسلمين، اللهم ربنا انصر المجاهدين تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم اجعله علينا عيدا سعيدا، اللهم اجعله علينا عيدا سعيدا، اللهم اجعله علينا عيدا سعيدا. اللهم تقبل منا فيه الطاعات واغفر لنا الزلات، اللهم تقبل منا فيه الطاعات واغفر لنا الزلات. اللهم ربنا تقبل دعاءنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وتقبل الله منا ومنكم.